بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيدنا النبي الأمي خير من مشى على قدم، وعلى آله وصحبه نجوم الأمم ومن اهتدى بهديه إلى يوم الفوز والندم. وبعد، فالسؤال يقول: والد ألحد ابنه وقد نصح له أن يرجع، ويريد نصيحة من الدكتور مبروك عطية، أقول: أين كنت يا سيدي وهو يحبو وهو يحبو وهو يمشي تاتا تاتا لا يتحكم في أعضائه؟ أين كنت ولك نبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ضربا لا يزرق جلدا ولا يكسر عظما ولا يسبب عاهة؟ نحن نهمل في تربية أبنائنا حتى يبلغوا ويقرأوا ما شاءوا من كتب مهلوسة ويستمعوا إلى كل ناعقة، وفي النهاية يلحدون. ثم أنصح لهم بعد أن تستقر الفكرة المجنونة في عقولهم وقلوبهم لفراغ فيهم وتفاهة فيما قرأوا واستمعوا، الواجب على من قال الله فيه: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أن نربي أبناءنا على الدين وليست متاهة ولا لغزا، يشاهدوننا يعملون كما نعمل، يجدوننا نذكر الله الواحد الأحد فيذكرون الله الواحد الأحد. لكن أن نتركهم وأن ننشغل في حياتنا وأن نسافر ونأتي بالأموال ونتركهم ونأتي إليهم بعد أن فسد حالهم، ماذا تفعل الأموال فيه؟ يا سيدي، لك واحد: ألا تمل من نصح ولدك، ألا تمل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فإذا اثنين: لا قدر الله لم يستجب لك وقد بلغ، فأمره مفوض إلى ربه وقد صار مثلك وأنت لا تملك له إلا النصيحة، فقد بدأ عهد جديد في حياته أنه صار رجلا. وأسأل الله ثلاثة: أن يشرح صدره لدينه ودين آبائه وأمهاته ورفاقه وأمته ودولته الذي هو الإسلام. الأمر الذي أريد أن أؤكد عليه في هذا اللقاء ليس هذا وحده، فأنا أشعر بأن الرجل جريح عندما يرى زرعته خابت، عندما يرى ولده قد ضل ضلالا مبينا. وأعلم مدى الغم الذي يحصده لما قصر فيه. هذا الدين يا أساتذة يولد عليه الناس جميعا، كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يلحدانه أو كل زي ما انت عايز تقول بعد كده. أبواه يعني هو مولود جاي لك من عند ربنا، نازل من بطن أمه مسلم، انت تكون سبب في انحرافه، لكن أهملت فتوب إلى الله واستغفر، ولعل الله حين تعلن توبتك وحين تستغفره وهو الغفور الرحيم يشرح صدر ولدك. وكتاب صغير في مبادئ الدين، قل له: أنا مش عايزك ترجع عن اللي انت شايفه بس اقرأ ده، لو كان أبوك له عندك كرامة اقرأ ده، فيه مبادئ الإسلام من غير آراء ومخالفات وحاجات توجع دماغه، وتثبت فكرة الإلحاد عنه. هو الإلحاد ده بيجي منين؟ من الدوشة، من الصداع واختلاف الآراء. أهو يا عم ده وده وده، إيه إيه إيه إيه إيه إيه، إرمي إرمي. وبالذات في زمن الكورونا، لا صبر فيه على علم ولا على طلب علم. نحن في حاجة إلى أن يقرأ أبناؤنا كلاما مفهوما في هذا الدين، وخير كلام يقرؤونه هو كلام رب العالمين. واوعى الفكرة الطيشة بتاعتك اللي تجيلك من الأبالسة والشياطين تقول لك إن الواحد محتاج لتفسير، يعني وإلهكم إله واحد، محتاجة تفسير. الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، محتاجة تفسير. شجرة المانجا اللي جرها شجرة فلفل مولع نار والاتنين بيشربوا مية واحدة، محتاجة إلى تفسير. ما ضيع الناس إلا الوش والدوشة والخلافات والحواشي اللي هي ملهاش أي لزوم أساسا في استقرار العقيدة في قلب المسلم الذي أسأل الله له الهداية. كبر صغر مذكرا كان أم مؤنسا، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. شكر الله لكم.